وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبذل نفسه وماله وبدنه لإقامة دين الله عز وجل، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه وراقبهم فيه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه، بين لأمته كل ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها، ما ترك شيئا نحتاج إليه إلا بينه، حتى في أمورنا الاقتصادية والاجتماعية. ولقد ضل قوم تجاهلوا أو جهلوا حقيقة هذا الأمر حتى ظنوا أن الشريعة الإسلامية لا تنظم إلا علاقات الإنسان بينه وبين ربه وهي العبادة، أو المسائل الشخصية كمسائل النكاح، وقالوا إنما يتعلق بالاقتصاد فإن الشريعة لم تتعرض له، وكذبوا والله في ذلك، فإن الشريعة عامة شاملة، وإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وآية الدين كلها في المعاملة. ولقد جاء في القرآن الكريم الذي هو أساس الشريعة آداب يسيرة سهلة بالنسبة لغيره، آداب المجالس بالنسبة لأصول الإسلام سهلة ويسيرة، ومع ذلك جاءت في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذن هذا من آداب المجالس، آداب الدخول، دخول البيوت والاستئذان، هي مسائل سهلة بالنسبة لأمهات الدين، ومع ذلك جاءت مبينة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فهل بعد ذلك يمكن أن يقول قائل إن القرآن لم ينظم إلا علاقة الإنسان بينه وبين ربه؟ والله لا يقول ذلك إلا عدو أو جاهل أعمى، أعمى الله بصيرة. أما من عرف الحق وعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سيقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته كل شيء. وهذا أبو ذر رضي الله عنه يشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا شك أيها الإخوة أن التقاء العلماء مع إخوانهم فيه خير كثير، فيه منفعة، فيه مصلحة، فيه جلب للمودة والإلفة، فيه إزالة للوحشة، فيه حضور ذكر هو روضة من رياض الجنة، فيه علم، فيه بيان للناس. ولهذا أدعو إخواني العلماء أن يكثروا من اللقاءات بينهم وبين إخوانهم في كل مناسبة حتى يحصل الخير الكثير للجميع. والعلم في الحقيقة إذا لم تعلمه صار خزينة لا تزيد، لكنك إذا علمته صار ينبوعا ينمو ويزيد. المال تتعب عليه وتحرص عليه، ومع ذلك لا تنفق منه شيئا إلا وينقص كمية وإن كان الإنفاق إذا كان في سبيل الله يزيد المال بركة. أما العلم فإنه بلا شك كلما أنفقت منه ازداد. لهذا أحث إخواني أهل العلم أن يحرصوا على نشر العلم في كل مناسبة حتى في مجالسهم الخاصة، فإن الإنسان يستطيع أن يبذل العلم بكل سهولة في المجالس الخاصة. يقول لي بعض الناس إننا لو بحثنا في العلم في المجالس الخاصة فربما نثقل على الحاضرين، فأقول هذا أمر وارد، ربما تثقل على الحاضرين إذا فتحت كتابا لتقرأه عليهم وهم لم يطلبوا منك ذلك، ولكن من الممكن أن تأتي بالعلم للحاضرين على وجه لا يثقل عليهم بأن تطرح مسألة من المسائل، اطرح مسألة من المسائل في المجلس هذا ثم انظر ماذا تجاب به، ثم أجب إذا لم يكن جوابا، إذا لم يكن عندهم جواب ثم بعد هذا ينفتح باب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.